بعض المسائل أو الأخطاء التي تقع من بعض المصلين في المساجد. من جملة الأخطاء التي تقع من بعض المصلين في المساجد كما ذكرنا بالأمس الخروج من المسجد بعد الأذان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. يعني ما ينفعش تدخل في المسجد والأذان يأذن وتطلع لأي سبب من الأسباب إلا إذا كان أمرا ضروريا، يعني مسألة فيها ضرورة، يعني يفوت مصلحة أو يقع ضرر بسبب عدم الخروج. أيضا من الأخطاء في بعض المساجد تعليق بعض النتائج الخاصة بالشركات أو الإعلانات الخاصة بالشركات، لأن المساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء داخل المسجد، والإعلان عن سلعة داخل المسجد ده من جنس البيع والشراء فهذا يحرم. فتلاقي مثلا واحد عامل دكان حدايد وبويات، واحد دكان مش عارف ملابس جاهزة مش عارف، يعمل نتيجة ويخش يحطها في المسجد. طبعا اللي داخل اللي طالع يقرأ الإعلان، هذا الإعلان ننهي عنه. ليه؟ لأن المساجد لم تخلق لهذا، فيجوز وضعها بشرط إن احنا نطمس نطمس الإعلان. فالإعلان في المساجد عن البيع أو الشراء هذا من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أيضا من جملة الأمور التي تقع في المساجد وهي من الأخطاء بعض المصلين المبتلين بالتدخين يدخن في دورة المياه في المسجد، يدخن في دورة المياه في المسجد. الأصل طبعا احنا نقول الأصل في التدخين الحرمة لقول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان خبيث بذاته وخبيث بطبعه، والدخان أيضا يؤدي إلى الهلاك والإتلاف وإتلاف الصحة وإتلاف المال، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا هو من جنس التبذير، لأن الله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا كان التدخين حرام فتشتد الحرمة إذا كان ذلك في الحمامات المساجد. بل والله يتعدى الأمر أحيانا إن بعض الناس يدخن في المسجد. أذكر كنا من سنة من حوالي تقريبا 10 سنين كنا معتكفين في مسجد البخاري في رمضان، فكنت ماسك الاعتكاف وباشر الاعتكاف، وبعد يعني بعد القيام التهجد الإخوة قالوا لي: شم ريح الدخان، ريح الدخان في المسجد. فالمهم تتبعوا ريح الدخان، لقينا واحد قاعد جنب عمود كده وقاعد بيلف سجارة بفوق سجارة تاني، كان فاضل على الفجر ليه تقريبا ربع ساعة. فالإخوة جم بلغونا قالوا: شيخ الراجل اللي قاعد جنب العمود ده سجاد. فرحت قعدت جنب منه كده قلت له: حاج انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال: مش انا صحرت بحبس. انت بتحبس؟ تحبس ايه؟ قال: بشرب سيجاره بلف الثانيه عشان خلاص الفجر هيبدا عشان هبقى ماسك طول النهار. قلت له: حاج اصلا التدخين في المسجد حرام. قال: لا ده مكروه بس. شوف الشيطان سوى له ازاي؟ التدخين في المسجد حرام. قال: لا ده مكروه بس. فقلت: انا ساسيرك ان التدخين مكروه. هو مين اللي كرهه؟ قال لي: مين يعني؟ قلت له: مين اللي كرهه؟ قال لي: ما اعرفش. قلت له: ازاي ما تعرفش؟ اللي كرهه ربنا. قال لي: قلت له: طب انت ازاي تعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ قال لي: بص، وانتوا عشيتكوا سودا وانتوا ليلتكوا سودا وانتوا حرمتوا علينا وقرطونا في الدنيا، وساب الجامع والمشي. قلت: سبحان الله، يعني انت يا تدخن في المسجد يا اما احنا يعني احنا المتزمتين واحنا المتعصبين واحنا اللي سودنا عليهم عشتنا. فالتدخين في المسجد حرام. طبعا برضو بعض الناس المبتلين بالتدخين يكون مثلا الاذان بيأذن وهو مثلا لسه مخلص السيجاره، فيقف على باب المسجد على ما يخلص يخلص السيجاره. سبحان الله، الله تبارك وتعالى ينادي: حي على الصلاه، حي على الفلاح، وهو يقول للشيطان لبيك وما يقولش ربنا لبيك. يعني قول للشيطان، قول لشيطانك اللي امرك بالدخان ده، قول له مش شاربها يا اخي، هسيبها لله، دوس عليها وخش صلي. خدت بالك؟ وطبعا الانسان يسارع بمرضات رب تبارك وتعالى، لان هذا فيه سوء ادب مع الله تبارك وتعالى. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. يقدر واحد فينا يقف يدخن على باب رئيس الجمهورية مثلا، ولا باب وزير ولا حاجه، وهو عارف ان الوزير شايفه؟ يقدر حد فينا يعملها؟ ابدا، ما يجرؤش. ومع ذلك نيجي على باب الملك وعلى بيت الملك ونعملها كده. الكلام ده فيه سوء الادب مع الله تبارك وتعالى الشيء الكثير. ومع ذلك حلم ربنا علينا كبير، حلم ربنا ورحمه ربنا بينا كتير. فالانسان يعني لا يستغل او يعني لا يغتر بحلم الله سبحانه وتعالى عليه. عشان كده ربنا بيقول: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يقول عبد الله بن عباس غره والله حلمه، غره والله حلمه، غره والله علمه. فحلم ربنا على الإنسان ما يغرش الإنسان، لأن اتقي شر الحليم إذا غضب. فالحليم إذا غضب يكون غضب شديد، والله تبارك وتعالى رحيم بعباده. لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الإنسان يحذر عذاب الله تبارك وتعالى. أيضا من مسألة التدخين، في بعض المساجد لا سيما مساجد الأوقاف يكون فيها غرفة للإمام، وأنا والله شاهدت هذا بعين. في غرفة الإمام والله الذي لا إله غيره بيدخلوا الشيشة، والله أقسم بالله. وكان في مسجد التحرير المسجد الأشرف، في غرفة الإمام كانوا حاطين الشيشة والدخان بيشربوا سجاير، والله حدثني بعض جيران المسجد إن هم كانوا بيشربوا بانجو في قلب غرفة الإمام، بانجو في غرفة الإمام. طبعا الكلام ده حرام، وطبعا للأسف كان اللي بيعمل كده إمام المسجد، لكن الحمد لله ما ربنا أزاله. وده طبعا كان معين من قبل أمن الدولة أيام النوال السابق، لكن الله تبارك وتعالى يعني أذهب له. والأصل قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سيعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، أنا في بيت ربنا، أنا في بيت الملك، كيف أتجرأ وأدخن، وكيف أتجرأ وأستخدم الشيشة أو الدخان؟ هذا حرام. طبعا منتشر في الأرياف مثل هذه الأمور. أيضا من الأخطاء في المساجد تعليق الصور، تعليق الصور. طبعا في بعض المساجد مثلا مسميين مسجد الشهيد فلان الفلان، الشهيد ده واحد مثلا من البلد مات، ومات في الجيش مثلا، او مات في حرب 67 ولا 73 ولا حاجه، جايبين صورتهم علينا في المسجد ومسميين المسجد على اسمه. الكلام ده يجوز؟ لا، الكلام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تدخل بيت فيه صوره ولا كلب، ان الملائكه لا تدخل بيت فيه صوره ولا كلب. ويقول سيدنا علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا غيرتها. يعني صورة غيرتها، ما تسيب صورة فين؟ في مكانها، ولا تمثال ولا قبر. يبقى الأصل أن التصوير حرام إلا ما كان لضرورة. ما جيش بقى نعلق صورة في المسجد كمان، لأن الملائكة لا يدخل بيت فيه صورة ولا كلب. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة وكانت قد علقت ممرقة عليها صورة فرس بلي جناحين، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الباب وقال ما هذه عائشة؟ فعلمت انه غضب صلى الله عليه وسلم، فقالت اتوب الى الله واستغفره يا رسول الله، ثم شقته نصفين وجعلت منها نمارق مخدات كده تفرش على الارض، يعني حط على الارض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ان الملائكه لا تدخل بيت فيه صوره ولا كلب، فما ينفعش انا احط صوره فين؟ احط صوره في المسجد. ايضا مساله ان احنا نشغل المسجد بكثره البراويز واللافتات، هذا ايضا مما يذهب الخشوع، مما يذهب الخشوع. فدي من الاخطاء، انك تدخل المسجد تلاقي المسجد مترشق مترشق مترشق. خدت بالك؟ مفيش مانع ان احنا نعمل ركن في المسجد، خدت بالك، للوحه اعلانات، نعمل ركن في المسجد لورقه اذكار، يعني حاجه للتذكير بسنه من السنن، لا مانع. لكن انك تخلي المسجد كله، هذه من البدع وهذه من المخالفات، هذه من البدع ومن المخالفات. ايضا من اخطاء المساجد الاسراف في مساله النجف، تدخل مساجد تلاقي المسجد كله نجف، خدت بالك، وبس ممكن تلاقي نجفه واحده بس في المسجد ده بثمن عماره. انا واحد قال لي ان مسجد من مساجد القاهره فيه نجفه، مش عارف، قال لي ثمن النجفه 300,000 جنيه. ليه؟ عشان ايه 300,000 جنيه؟ ليه نجفه 300,000 جنيه؟ وفيه من المسلمين من لا يجد قوت يومه، بل لا يجد طعامه ولا طعام لاولاده، وانا اركب نجفه 300,000 جنيه ليه؟ عشان ايه؟ خدت بالك، ولا تصنع من الكريستال الخالص او مش عارف من ايه الخالص؟ لا، هذا حرام. وايضا يلحق بهذا فرش المسجد بافخم الفروشات، اللي يروح مثلا يجيب لك سجاد كاشان عشان يفرش بيه المسجد. ليه؟ عشان ايه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بارتفاع قامه الرجل، يعني ضرب بارتفاع كده، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مصنوع من الموس والخشب والواح الخشب والاعواد واعواد النخيل، وربى هذا المسجد رجال، وخرج منه رجال كامثال طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، كل الصحابه رضي الله عنهم تربوا في هذا المسجد. فالعبره يا اخواننا مش بالبنيان، العبره بما قام في هذا البنيان، لان الله تبارك وتعالى يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والاصال رجال رجال، العبره بالرجال الذين يخرجون من هذه المساجد. وانا اقول هذا مرارا وتكرارا، اخواننا اللي بيبني مسجد قبل ما يهتم بالعمارة بعمارة المسجد، اهتم بإمام المسجد ويهتم بمن يقوم على التربية، تربية الناس وتعليم الناس في المسجد. صحتنا بالمساجد كتير. طيب فين اللي يعلموا الناس؟ فين اللي بيربوا الناس؟ فين دور المسجد الحقيقي؟ فين دور المسجد الحقيقي في التفاعل مع الناس؟ فين دور المسجد الحقيقي ان المسجد يعيش قضايا الناس وهموم الناس؟ فين الكلام ده؟ فين امام المسجد اللي اهل الحي يعتبروه هو الاسوة وهو القدوة؟ لما يحصل خلاف في الحي كله يقول له نرجع للشيخ فلان في المسجد، هو الشيخ فلان اللي حل المشكلة، نقعد مع الشيخ فلان يحل المشكلة. ليه؟ لانه محل ثقة الكل. ليه؟ قام بالكتاب والسنة قولا وفعلا وعملا، فصار يستحق الامام، فراح مكانه خلاص. المسجد يقوم بدوره. المسجد يا اخواننا مؤسسة تعليمية، المسجد مؤسسة اجتماعية، المسجد مؤسسة تربوية، المسجد مؤسسة ثقافية، المسجد مؤسسة عسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيوش من المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش من المسجد. فالمسجد هو معلم انطلاق الكبرى، لازم المسجد يقوم بدوره. المسجد يقوم بدوره ازاي؟ الا اذا كان هناك تكاتف وتعاون من اهل الحي ومن اصحاب المسجد الذين بنوه، على ان يكون هناك دور فعال للمسجد. ما تدخلش على المسجد زي ما عايز تصرف على المسجد مئات الالاف، لا، الداخل من هذه المئات الالاف بضعة الاف، واجعلها راتب للامام وراتب للعامل عشان يقوموا بدورهم. شوف طالب علم كويس، طالب علم يكون نابغة، طالب علم يكون كويس، قعده في المسجد قول له انت دورك في المسجد ده تعلم الناس، تعالى انت خد راتب شهري قد كده، هديك راتب يكفيك ويكفي اولادك كمان، وقعد علم الناس السنة، علم الناس الحلال والحرام، علم الناس امر الله تبارك وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم، علم الناس السنة، علم الناس ما جهلوه، فرع نفسك للعلم، فرع نفسك لدعوة الناس، اخرج من المسجد روح لأهل الحي غلام المسجد، اللي ما بيصلوش في المسجد روح لهم بيوتهم، علمهم، ذكرهم بالله تبارك وتعالى، بكده المسجد يأدي دوره. إنما المسجد يبقى عبارة عن مكان نقيم فيه الشعائر وبس، ده يعني حصر وقصر دور المسجد، والمسجد دوره أكبر من كده. أولا من الأخطاء كما ذكرنا، او من جملة الاخطاء في المساجد، كثرة الانوار. كثرة الانوار بطريقة مبهرة، تلاقي المسجد مثلا محتاج 20 لمبة، تلاقي مرتبين فيه 60-70 لمبة. ليه كده؟ هذا من الاسراف. والله تبارك وتعالى قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وهذا من الاستهلاك، لان هذا يضعف او يزيد من الاستهلاك ويضعف قدرات الدولة او مقاومة الدولة لتغطية الكهرباء بالنسبة للناس. طبعا احنا بنقول ده مساجد وبتاع، لكن مش كده، مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. الاسراف في الاضاءة في المساجد حرام، يعني لان التبذير اصلا حرام في كل شيء، سواء كان في المسجد او في غير، الاقتصاد مطلوب. ايضا من الاخطاء في المساجد تعليق ساعة تكبر كل ساعة، يعلقوا ساعات كده، ساعة من الساعة تيجي مثلا واحدة تقول الله اكبر الله اكبر. طبعا التكبير هذا يشوش على المصلين، هذا التكبير يشوش على المصلين، والاولى تركه. او بعض الناس يعلق ساعة فيها جرس، يدق جرس كل ساعة. ايضا الجرس منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرس لانه صوت الشيطان. فما ينفعش ان انا اعلق ساعة في المسجد فيها ايه؟ فيها جرس. انما ممكن نعلق ساعة زي اللي راكبة دي لانهاش صوت، يعني صوت ساعة ملهاش ايه؟ ملهاش صوت. ايضا من الاخطاء في المساجد عزكم الله البصاق. البصاق في المسجد، تلاقي واحد قاعد يتنخم ونجي مديها كده. لا، اولا انت اذيت المصلين اللي حوالين منك، ثانيا ما عظمت شعيرة الله تبارك وتعالى. البعض بيدفل ده، يعني يدفل في اي مكان من غير ما يدور على منديل ولا حاجة ويبصق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة، التفل في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. يبقى الانسان لما يحب خلاص زنغ المخاض وهيضطر يعني يستدير بوجهه ويخفض صوته ويحاول ان يتعب على الناس ويتمخط في منديل مثلا، خدت بالك، او يدخل حمامات المسجد يتمخط فيه، خدت بالك، بحيث انه لا يؤذي المصلين ولا يرفع صوته بهذا المخاض، لانه هذا فيه اذيه للمصلين، ويعني تزداد الحرمه اذا بصق هو في اتجاه القبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تفل تجاه القبله جاء يوم القيامه وتفلته بين عينيه. من تفل في اتجاه القبلة جاء، يعني جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. سبحان الله، شوف هذا الأذى وهذا القدر يأتي بين عيني الإنسان في المسجد. أيضا من الأخطاء قص الأظافر في المسجد، واحد يبقى قاعد يقوم بسنانه كده يقعد إيه يقص أظافره في المسجد، أيضا هذا ليس من السنة، وتصان المساجد عن مثل هذه الأمور. أيضا من الأخطاء أحيانا الواحد فينا يعني، وهذا أمر لا يسلمه بني آدم، يعني يحتاج إلى إخراج الريح من البطن، فيقوم يطلع الريح يقول لك ما هو محدش واخد باله، خدت بالك؟ يطلع الريح في المسجد، مش واحد مش واخد باله. طبعا خروج الريح من البطن تكون ريحة خبيثة وريحة رائحة تضايق المصلين. وطبعا هو يعني محدش يقول له انت بطلعت ريح، فيقول لك خلاص ما دام محدش واخد باله بني ايه طلعته وخلاص. لا، انت حسيت ان في ريح هيطلع من بطنك، روح الحمامات. قوم روح الحمامات، مفيش حرج، مفيش حرج. ليه؟ لان هذا اصون لوجهك واصون للمصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، يعني حتى الملائكه تتاذى من فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في صلاه ما كان منتظرا لصلاه. الملائكه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف او يحدث. قلت وما يحدث؟ قال فساء او ضراط، يعني ثاني احنا بنسميه فساء او ضراط. حصل بقى احتجت الريح او الفساء او الضراط، روح الايه؟ روح حمامات المسجد حتى لا تؤذي المصلين، وحتى لا تؤذي اخوانك من المصلين. ايضا من جمله الاخطاء وبها نختم، انشاد الضاله في المسجد. انشاد الضاله في المسجد، تلاقي مثلا ايه عيله تايهه يدخل يقول لك ايه تعالى يا الشيخ، ويمسك الميكروفون، عيله تايهه يا اولاد الحلال، البنت فلانتي الفلانيه تايهه، اسمع بنت الفلانيه اللي يلاقيها يجيبها في المكان الفلاني، يجيبها الجمع الفلاني. طبعا انشاد الضاله في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجل ينشد ضالته في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لهذا، فان المساجد لم تبنى لهذا. انسان ما ينشدش ضاله. واحد مثلا يقول ايه في باك في بوك واقع من واحده ست فيه 1000 جنيه من اللي يجيبه في الحته الفلانيه، او واحد ينادي يقول عجله فلان الفلاني اتسرقت يا جماعه. طبعا الكلام ده ممكن يكون قليل في المدينه لكنه كثير في الريف، قليل في المدينه لكنه كثير في الريف. انشاد الضاله في المسجد حرام، انشاد الضاله في المسجد حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. فيبقى كده الانسان بيعرض نفسه ان المؤمنين يدعوا عليه، ان المؤمنين يدعوا عليه يقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.